او تاريخ عمل الاسلامي او تراجم اسلامية او تذكر شيئا من المصانع النابعة للمسلمين او ما اشبه ذلك فهذا لا بأس به. وهكذا الفيديو الذي سجل شيئا نابعا للمسلمين من احاديث دينية قرآن احاديث عن اختراعات نافعة اشعار جليلة طيبة عربية في الجود في الشجاعة في الإحسان للفقراء في الجهاد في سبيل الله في غير هذا من ملوك الخير هذا لا بأس به. أما إذا كانت مسلسلات ونحوها فيديوهات ونحو هذه ليضر المسلمين من عرض الصور الخليعة والأغاني وأشبه ذلك هذا لا يجوز لأنه يضر المسلمين ويسبب انحراف أخلاقهم ربما أفسد عقائدهم فلا يجوز الاستماع لذلك. نعم. الرسالة التالية وصلت من المستمع عبد الله سلام العمراني من المنطقة الشمالية بمدينة البدع. يقول الأخ عبد الله في رسالته: هل يقصد بقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء علماء الطب أو الكيمياء أو غيرهم، أم يقصد فقط علماء الشريعة؟ أفيدونا حفظكم الله ورعاكم. المقصود الآيات التي في العلم أو الأحاديث التي في العلم كلها عند أهل العلم علوم الشريعة علوم الكتاب والسنة في التي فيها الفضل العظيم والخير الجليل. وأما ما يتعلق بعلوم الطب والهندسة والاختراع والنيولوجيا وأشبه ذلك علوم لها أهلها وعلى حسب مقاصدهم تكون حكمهم، فمن تعلم الهندسة أو الطب ليدعى المسلمين ولينهيهم عن أعدائهم فهذا مأجور على حسب نيته. وهكذا من تعلم اختراع شيء من آلات الحرب لينفع المسلمين او تعلم الجنوبية او شيء ذلك لينفع المسلمين فصل هناك المسلمين فلا له اجره ولا يكون حكم العلماء الشريعة، لكن يكون له اجر على نيته. اما من تعلم اهل الدنيا ومقاصد الدنيا ياكل يتوظف يعيش فهذا مباح لا له ولا عليه، لانه يعني مامور بالكسب مامور بطلب الرزق، لكن لا يكون كمن تعلمها ليأكل الحلال ويستغني عن الحاجة إلى الناس أو ينفع المسلمين ويوليهم عن أعدائهم فالنية تختلف. فمن تعلمها لينفع المسلمين فله أجر، ومن تعلمها ويستغني بها عن الحرام ويكسب الحلال فله أجر، ومن تعلمها لا لقصد إلا مجرد أن يعيش ويأكل ويشرب ما همه ما همه حلال ولا ولا غيره ولا همه نحو المسلمين ولا غيره، انما تعلمها في مصالح الدنيا فقط الدنيا فقط فهذا وصراحه انه مباح فقط. الرساله التاليه وصلت من المستمع بلا ادريس سوداني مقيم في المملكه. يقول في رسالته: لي اصدقاء اعزاء علي ودامت بيني وبينهم صداقه دامت عده اعوام، وكنت أزورهم في منزلهم كل صباح علما أنهم ليس لي بهم صلة رحم بل صداقة وأتردد عليهم كثيرا وطبعا بدون أي قصد علاقة شريفة. وفي يوم من الأيام واجهتني مشكلة من شخصين لهم صلة بأصدقائي، أي أقصد الأسرة التي كنت أتردد في زيارتهم، فقالوا لي: لماذا تتردد على أهلنا؟ أنت عندك قصد غير شريف. فتلون وجهي وتشردت أفكاري علما بأنني متزوج، وعند وصولي إلى منزلي سألتني زوجتي: لماذا تلون وجهك وكنت اليوم غير طبيعي؟ شرحت لها الموقف وحلفت أمامها ألا أزور أصدقائي في منزلهم مرة أخرى،